استغفر الله. فضيلة الشيخ أبي عبد الله الصبر العظيم حفظه الله تعالى، أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. وإياك وإياك وإياك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فهو أهل لأن يحمد وأهل لأن يشكر وأهل لأن يتقى. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد، هو أهل للثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. عليكم أن تقدموا له حمدا وعليكم أن تقدموا له شكرا حتى تبتعدوا عن الإنسان الكنود الذي ذكره الله إذ قال: إن الإنسان لربه لكنود، وهو الكفور الجحود، يذكر المصائب وينسى النعم. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وخير صلاة وأتم سلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجدير بكم أن تصلوا عليه وتسلموا تسليما، امتثالا لأمر الله سبحانه، ثم إقرارا بشيء من فضل هذا النبي الكريم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، ومن العمى إلى البصيرة، ومن الغواية إلى الهداية. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وعلى المتبعين لسنته المقتدين به صلوات الله وسلامه عليه. ثم أشكر إخواني أخي الشيخ عصام وفقه الله تعالى أبا مصعب، أسأل الله أن يبارك فيه وجزاه الله خيرا على هذه التقدمة التي هي جزء من حق كتاب الله علينا، وإلا فلا جلسنا طيلة أعمارنا نثني على كتاب الله ما أدينا له جزءا من حقه. فالحمد لله على ما من به وأكرم من هذا الكتاب العزيز. وأشكر إخواني المشايخ الشيخ عبد المنعم والشيخ محمد عبد الباقي والشيخ محمود العليدي وفقهم الله جميعا، وسائر إخواننا أهل العلم هنا في بورسعيد لكل خير، وجزاكم الله خيرا، ويعلم الله محبتنا لكم في الله سبحانه. فكلما ذكرتم بخير والحمد لله. وأسأل الله أن يبارك في مسيرتكم التي تمضي قدما إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة لله عز وجل ولرسوله ولكتابه. فحافظوا على هذا المسلك النبيل، السبيل المقيم الذي يقودكم بإذن الله إلى جنات الله ومرضاته. إخواني بارك الله فيكم، وحتى نثاب أجمعين بإذن الله تعالى نتناول شيئا من كتاب الله سبحانه بالتأويل والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فترى الآيات من كتاب الله ترسم لك منهجا في الحياة، ترسم لك منهجا في الحياة، كيف تسير في حياتك، كيف تزكي نفسك، كيف تربيها، كيف تتعامل مع الناس، كيف تتعامل مع الخالق سبحانه. كل ذلك في آيات موجزات تراها جمعت فأوعت. فالحمد لله على هذا الكتاب العزيز الذي جعله الله بصائر نستبصر بها، ومنارات نستنير بها. أذكر نفسي وإخواني سائلا الله الثواب، سائلا الله أن يبيض صحائفنا وصحائفكم، وأن يثبت لنا مجالسنا هذه في صحائف أعمالنا جميعا، في صحائف حسناتنا جميعا، وأن يثقل بها الموازين. أقول وبالله تعالى التوفيق، آيات من سورة فصلت جمعت فأوعت والحمد لله. مطلعها قول الله تبارك وتعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، أي يرد أولهم على آخرهم، وذلك يوم الجمع الذي هو آت لا ريب فيه. ثم قال تعالى حتى نعتبر ونتذكر، قال الله سبحانه: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. إذن الإنسان منا مراقب مسلما كان أو كافرا، فعليك يا عبد الله مراقبات شديدة، وأي شديدة؟ فهنالك ملائكة تراقبك، عن اليمين ملائكة، عن الشمال ملائكة، من الأمام ملائكة، من الخلف ملائكة، أيضا من فوقك ملائكة. فهذه بعض أقسام المراقبة. ثم ربك يراقبك، ثم الأرض التي تسير عليها تراقبك وتكتب أعمالك عليها، والسماء أيضا التي تظلك تشهد عليك، وكذلك في هذا الصدد أيضا جوارحك تراقبك. قال تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قال فريق من أهل العلم إن المراد بقوله تعالى وجلودهم فروجهم، وهذا كلام عدد كبير من المفسرين، إلا أن هذا من باب الإطلاق وإرادة الأغلب ولا ينفي ما سواه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، ولا ينفي أن يكون هناك من أعمال الحج غير موقف عرفات. فجلودك تشهد، التي منها الفروج تشهد. قال تعالى ذكره: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فسمعك الذي استمعت به يشهد عليك، إن استمعت خيرا شهد لك بخير، إن استمعت سوءا شهد لك بما استمعت. عينك تشهد عليك، لسانك يشهد عليك. والآيات في هذا المعنى منتشرة في كتاب الله متكاثرة لتأسيس هذا الأمر وتثبيته. قال تعالى: أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. إذن العينان تشهدان والألسنة تشهد والشفاه تشهد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد يوم القيامة لربه: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى، أي قد أجرتك. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا منها، يعني لا أقبل شهادة أي شخص علي كائنا ما كان. من تريد أن يشهد عليك؟ كل الناس كذابين، نعم كلهم كذابون، لا أريد أن يشهد علي إلا نفسي. فيختم على فمه، يختم على فيه، فتنطق فخذوه اليسرى، وفي رواية اليمنى وكل ينطق، فتقول: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وتنطلق سائر الأعضاء متكلمة، الأيدي تتكلم، الأرجل تتكلم، كل شيء في جسمك ينطق عليك. يقول العبد وقد رأى جوارحه تشهد عليه: سحقا لكن وبعدا عن كن كنت أناضل، عن كن كنت أدافع. قال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ورد في سبب نزولها من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن ثلاثة نفر جلسوا، قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، فقال واحد: أتظنون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال آخر: إن جهرنا يسمع، وإن لم نجهر لم يسمع. فقال الآخر: إن كان يسمع في حال فهو يسمع في حال آخر أو بلفظ قريب. فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فلا تكن في غفلة يا عبد الله، لا تغفل أبدا فأنت مراقب، ولا تقل مراقبة مباحث ولا مراقبة مخابرات، بل مراقبة من أشد المراقبة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قبلها عن اليمين وعن الشمال قعيد. ولقد قال فريق من المفسرين في تفسير قول الله سبحانه: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قال عدد كبير من المفسرين: بل الإنسان على نفسه شاهد ولو أرخيت عليه ستوره ولو أغلقت عليه أبوابه فهو شاهد على نفسه، جلوده تشهد عليه وأركانه تشهد عليه. فكما قال الإمام أحمد متمثلا بيت الشعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب، فهو عالم الغيب والشهادة. فإذا كانت جوارحك تشهد عليك، أذنك تشهد عليك، لسانك يشهد، عينك تشهد، لا تستطيع أن تنكر، خائنات الأعين التي صدرت منك أنت نفسك ستشهد عينك عليك، تقول: يا ربي نظر بي إلى كذا وكذا. وفوق ذلك ملائكة الرحمن تشهد، كرام كاتبين علينا أن نكرمهم بالحياء منهم. وفوق كل ذلك الله خير الشاهدين، الله خير الشاهدين. فيا عبد الله أيقن أنك مراقب، أيقن أنك تسطر عليك أعمالك، أيقن أنك ستلقى أعمالك يوم القيامة. ولقد قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. حتى إذا كنت برا من أصحاب اليمين، كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. فالمقربون الملائكة سترى كتابك، سترى كتابك، والمقربون أهل الدرجة العليا من أهل الإيمان سينظرون في كتاب أعمالك. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أيقن أيها الأخ أنك مرصود ومراقب، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن كل نفس لما عليها حافظ، أي إلا وعليها حافظ يسطر عليها أعمالها. فبكتاب الله، إذا أيقنا بذلك بهذا المعنى استقامت أمورنا، لم نخض مع الخائضين، لم نعبث مع العابثين، لم نتكلم إلا بالشيء الذي يسرنا أن نراه يوم لقاء رب العالمين. قال تعالى في كتابه الكريم: قال تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أهلككم هذا الظن السيء فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ما معنى ذلك؟ قال علماؤنا من المفسرين رحمهم الله: إن أهل الكفر إذا ألقوا في النار وأهل الإجرام سمع لهم ضجيج وصراخ. وأي صراخ؟ قال تعالى: وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيصطرخون اصطراخا شديدا ولكن لا منجا ولا مهرب، فيقولون: تعالوا نصبر، نصبر على الأذى، نصبر على النار، لعل الصبر أن يخفف عنا، لعلنا إذا صبرنا خفف عنا. فيصبروا صبرا طويلا، والنار تحرق الوجوه، والمياه تمزق الأمعاء الحميم، ولكن لا جدوى، ليس هناك تخفيف. فيقولون حينئذ: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، ما لنا من محيص. وهكذا إلى متى؟ أبد الآبدين ودهر الداهرين، أبد الآبدين، خلود فيها مخلدون. قال تعالى في كتابه الكريم: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا يطلبون أن يقدموا الاعتذارات، فما هم من المعتبين. ثم قال تعالى، وهذا أيضا يرسم منهج حياة في باب آخر: وقيضنا لهم قرناء، أي شياطين تقارنهم، تلازمهم شياطين إنس وشياطين جن. وقيضنا لهم قرناء، والتنزيل هنا الأصلي على شياطين الجن، فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، زينوا لهم المعاصي، وزهدوهم في الآخرة، وحسنوا لهم الدنيا وزينوها لهم. فالقرين يزين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، وفي زيادة فلا يأمرني إلا بخير. ففيه دليل على أن قرين النبي عليه الصلاة والسلام قد أسلم، فلا يأمره إلا بخير. هكذا يصنع قرين الجن مع غير الرسول، يغويهم ويضلهم. ولا يخفى عليكم أن الشياطين إذا رأت منك غفلة انقضت عليك، إذا رأت منك غفلة انقضت عليك ولازمتك. ولكن إن رأتك تطردها أولا بأول، فإنها تطرد كثيرا، لأن الشياطين كما لا يخفى عليكم منهم شياطين نشط، عندهم نشاط وعندهم إغواء، ومنهم شياطين عندهم كسل. ودل على هذا التفاوت في أعمالهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم يقول: ما تركت حتى فعلت فعل كذا وكذا. قل: ما صنعت شيئا، يوشك أن يرجع. فيأتي أحدهم يقول: ما تركت حتى طلق زوجته، فيدنيه ويلتزموه ويحتضنه، يقول: أنت. فالشياطين متفاوتون في قوة الإغواء، وكل شيء بإذن الله سبحانه. وكذلك ففي الآية الكريمة: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فأحيانا الشيطان يكسل وينام، وأحيانا الشيطان ينشط ويسرع ويقبل. وفي الحديث: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ذرات، إذا انتهى من الأذان أقبل، إذا ثوب بالإقامة أدبر. فالأذكار تطرد الشياطين، والأذان يطرد الشياطين. فعلى ذلك إذا غفلت عن الذكر تسلط عليك الشيطان بقدر غفلتك. فلذلك حتى ينقلع عنك الشيطان أكثر من ذكر الله، رطب اللسان به، لأن الله قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، أي ملازم، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فمع الغفلة ومع الانشغال، وخاصة مع هذه الثورات والانتخابات وغيرها، قد يغفل الشخص عن أوراده القرآنية وعن أذكار الصباح والمساء وعن ذكر الله فتتسلط عليه الشياطين وهو لا يدري ولا يشعر. إن ربنا ذكر قوما فنقم عليهم بقوله فاتخذتموهم ذكريا فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. شغلتم بالناس بأهل الإيمان حتى أنسوكم ذكر الله، فإذا كان ذلك كذلك انقضت عليك الشياطين. وربنا قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ماذا كان لما انسلخ؟ أتباع الشيطان فكان من الغاوين. فكأنه لما نزع ذكر الله عن نفسه حطت عليه الشياطين وتكالبت عليه الشياطين. ولذا ذكر في الآية الكريمة في شأن الشيطان الخناس كثير الاختفاء عند ذكر الله. ولذا ففي الحديث حديث الرجل الذي غضب إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد. فإذا دفعا لوساوس الشياطين أكثر من ذكر الله. وشياطين الإنس اصرفهم مستعينا بالله عن نفسك، وانتقي أصدقاء صالحين لينظر كل منكم في أصدقائه وجلسائه. فكم من صديق لك يرتكب الكبيرة أمام عينيك وأنت ساكت وهو ساكت. ما الكبيرة من وجهة نظرك؟ لغفلتك الكبيرة اغتياب المسلمين والمسلمات. أليس اغتياب المسلمين والمسلمات من الكبائر؟ ألست إذا ذكرتك بما تكره وإن كان فيك من الكبائر؟ لا شك أنها من الكبائر، لا شك أنها من الكبائر. وأطبق العلماء على أن الغيبة من الكبائر. فكم من شخص يجالسك ويغتاب المسلمين والمسلمات ويطعن في أعراضهم وأنت ساكت؟ أنت ستنجر إلى ما يقول، وبعد قليل ترى نفسك قلت مثل ما قال. صدق أنس إذ قال إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فانتقي جليسا صالحا. إذا أخطأت وجئت تغتاب قال لك اتق الله، لا تأكل لحما ميتا، لا تأكل عرض أخيك المسلم، ينصحك وإن اشتد في لفظه لكنه لي ناصح. نصيحته سأنتفع بها يوم ألقى الله وآتي سالما يوم القيامة من القيل والقال. فانتقي أصدقاء من أهل الصلاح. إذا غفلت عن وصل رحمك قال يا أخي تعال يا أخي أنت ما وصلت أرحامك، تعال اذهب إلى عمك. إذا لم يقل لك بلسانه قال لك ذلك بفعله، قال أستأذنك أنا ما زرت خالتي منذ زمن سأذهب بهدية لزيارتها، سأذهب إلى أختي المتزوجة لزيارتها. تتعلم منه كريم الأخلاق، تتعلم منه وصل الأرحام التي قطعت. تراه يسلم على والديه، تراه يجلس مع والديه بكل أدب لا يحد البصر إليهما، يأتي إليهما بما اشتهى ما دام في مقدوره وليس بحرام. فتتعلم كيف تبر الوالدين. إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج ذات يوم مع بعض أصحابه فالتقى في الطريق برجل أطال معه القيام، وقف معه وقوفا طويلا. قال رجل يا ابن عمر أخرتنا، نريد أن نذهب إلى أماكننا. فذهب إليه وقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. وهذا الرجل كان صديقا لأبي لعمر بن الخطاب، فلا يليق بي والنبي قال ما قال أن أكون ألا أكون حسن العهد مع صديق أبي. فحسن العهد مطلب. يتعلم بلا شك أصدقاء ابن عمر من ابن عمر هذا الهدي القويم، يتعلمون منه ذلك. فجليسك الصالح يعينك على طاعة الله وكما قال الكليم موسى عليه الصلاة والسلام: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا؟ قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. إذا أنا أخطأت في فتوى وأنا أتكلم بها، وجدت أخي الشيخ أصام أو الشيخ منعم أو غير من المشايخ: يا مصطفى سلام عليك، أنت أخطأت في كذا وكذا، صوب. أشكر لهم الصنيع، بدلا من أن أضل يوميا وأخطئ يوميا، وجه إلى وجه الحق والصواب. إذا كنت قد اتخذت أصدقاء صالحين يذكرونني إذا غفلت. فمنهج حياة الجليس الصالح إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. والجليس السوء إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. لذا حرص الأنبياء على مجالسة الصالحين وأمرهم الله بذلك وإن كانوا فقراء. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول. فالأمور مقدرة، القول الذي تكلم الله به وكتب تحقق فيهم في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فالأمور قدرها الله وكتبها. فذيضا تورثنا طمأنينة إذا علمنا أن الأمور مقدرة، وأن أقواما كتب الله عليهم الشقاوة، وأقواما كتب الله لهم الهداية، اطمأنت قلوبنا. فإذا نظرنا إلى الأحداث التي تجري في أوساطنا الآن، أحداث تجري لا تيأس أبدا من رحمة الله أيها المسلم أبدا. فالأمور كلها مقدرة. واعلم تمام العلم أنك ستهان إذا كنت عاصيا لله، وستكرم إذا كنت مطيعا لله. وإن كان القوم كلهم في شقاء وأنت متقي وطائع وممتثل أمر ربك، أنت قرير العين بحمد الله سالم، بإذن الله مآلك إلى خير. إذا كان القوم كلهم في سعادة وأنت عاصي لله، فلن ينتفعك سعادة الناس. إذا كانت كل مصر في سعادة ورخاء وأنت عاصي لربك، فما نفعتك سعادة أهل بلدك، كلهم سعداء وأنت شقي. وفي المقابل إذا كنت مطيعا لله اطمئن، لا تيأس أبدا من رحمة الله، لا تجزع أبدا. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فكن هكذا مطيعا لله، وأيقن أنك ستكرم، أيقن أن الله سيجعل لك من كل ضيق فرجا، من كل هم مخرجا بإذن الله. أدِّ ما عليك. نحن نسعى للمطالبة بشريعة الله، نسعى لكي يتبع الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم، نسعى. إن وفقنا فالحمد لله، إن قدر الله أمرا آخر على البلاد قد أعذرنا أمام الله سبحانه. علينا أن نؤدي ما علينا، وإن ارتكب القوم ما ارتكبوا، لكن إذا أدينا ما علينا سلمنا الله. وكما قال أهل الإيمان: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلا تيأس أبدا وواصل العطاء. قال تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم حق عليهم القول، أي ما كتبه الله وقدره. فإن الأمور مقدرة قبل أن نخلق، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ثم يقول تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وتقدم الكلام في محاضرة سابقة على المنهج مع القرآن الكريم. إذا كان أهل الكفر يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فأهل الإيمان يقولون استمعوا للقرآن وانصتوا لعلكم ترحمون، بهذا أمرهم ربهم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. فلنسعى في تدريس القرآن ودراسة القرآن وعقد المسابقات الطيبة للقرآن وتحبيب الناس في القرآن. كتاب ربنا كان عكرمة يمسكه بين يديه يقبله ويقول كتاب ربي كتاب ربي. فجدير بنا أن نسعى لنصرة هذا الكتاب العزيز، نصرته بحفظه بتعليمه بتعلمه بالعمل به بالدعوة إليه بالدفاع عنه في كل مقام يحتاج إلى دفاع. أما أهل الكفر فكانوا يقولون شوشوا على هذا القرآن لا تستمعوا إليه. كان أحدهم والقرآن يتلى من رسول الله عليه الصلاة والسلام يأتي ببعض المغنيات يغنين حتى يصرف الشباب عن الكتاب العزيز إلى لهو الحديث. فيهم قال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أي القينات المغنيات يغنين في حفلات ورقص وصخب، حفلة فيها خمر ورقص وطبل ونساء عرايا يرقصن وإماء يرقصن، ومكان آخر فيه تلاوة للذكر الحكيم. فكان أسرياء أهل الكفر يقولون ذلك لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ويشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله بغير علم ويتخذونه هزوا. يقيم الحفلات الصاخبة بما فيها من خمر ورقص وزنا وفحش حتى يصرفوا الشباب عن النبي محمد. فيهم نزل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين الآيات. ففارق بين شخص يجتهد لإقامة محاضرة دينية يجتهد لإكرام حملة كتاب الله، وشخص آخر يجتهد لصرف الناس إلى الباطل إلى مجالس الزور والشياطين. فانظر من أي الأصناف أنت، وإذا كان الله وسع عليك فلا تدخر جهدا في الدعوة إلى الله وتحبيب الناس في القرآن الكريم وفي سنة النبي الأمين. أكرم الناس، أكرم حملة كتاب الله في بلدك، أكرم الأطفال، أكرم البنات، شجع الناس على كتاب الله، حببهم في القرآن، أعقد لهم المسابقات، حببهم في القرآن واجعلهم يقبلون عليه. فأهل الشر والفساد هنالك في باب آخر يزينون الفواحش كالوضع في زمن النبي محمد، كالوضع في مكة، أهل فحش يقيمون الحلقات الصاخبة الراقصة، الزنا والفحش، وأهل إيمان ملتفون حول الرسول الأمين، والصراع ماض إلى يوم القيامة. لكن من أي الأصناف أنت؟ حدد موقفك. قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. ثم يوم القيامة يكون الندم. قال تعالى أقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا اللذين جعلانا ننصرف عن الحق إلى الباطل من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. ولكن ونادوا ولا تحين مناص، لا معرب ولا جدوى من هذا النداء. لكن أهل الكفر يقول تعالى في شأنهم وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس ماذا تريدون أن تصنعون بهم، نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. هكذا يتبرأ كل من خليله إلا أهل الإيمان. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فأشفع فيك أخوك المسلم تشفع فيه بإذن الله. كل يمضي مترحما على إخوانه الصالحين. فانتقي أهل صلاح، إذا رأيت شخصا يصرفك عن طاعة الله غيره حتى لو كان زوجة لو كانت زوجة. أوصى الخليل إسماعيل عليهما السلام بأن يغير عتبة بابه لكونها ليست بشاكرة لأنعم الله لكونها تصرفه أو تشغله عن ذكر الله سبحانه. فاحرص على آخرتك. ثم وبعد، يبين الله حال أهل الاستقامة بعد أن بين حال أهل الشقاوة. ولذلك كما قال العلماء أطلق على القرآن مثاني، من أسباب إطلاق المثاني على القرآن أنه يبين حال الفجار ثم حال الأبرار، حال الأتقياء ثم حال الأشقياء، وهكذا التنويع. فيثني بذكر حال بعد حال. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فأنت مطلوب منك أيها الأخ أن تستقيم على طاعة الله طيلة حياتك، ليس لحقبة من الزمن فحسب، بل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين طيلة حياتك. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ولذلك كنا نقرأ في سير بعض العلماء لم يزل متبعا للسنة حتى مات. ننظر يعني نتعجب قبل هذه الأحداث، كيف فلان يعني ما المنقبة الكبيرة لم يزل متبعا للسنة حتى مات، إلى أن وجدت هذه الفتن. فرأينا في الفتن أقواما يتخلون عن مذاهبهم، يتخلون عن آرائهم التي كانوا يتكلمون بها، يتخلون عن ثوابت، وآخرون يهديهم الله. فالفتن تجعل الناس تتقلب، تجعل الناس تتقلب. فلذا الثبات الثبات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إننا كنا نتعجب مثلا أو تقف متسائلا أمام قول الخليل إبراهيم إذ يقول عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. إبراهيم يصلي، إبراهيم إمام الأنبياء يصلي أحسن صلاة وأفضل صلاة، يصلي ومع ذلك يقول رب اجعلني مقيم الصلاة، يا رب اجعلني أداوم على الصلوات يا رب. نعم قد يكسل، الأمر ليس بيده، الأمر من عند الله. فكان لزاما أن نسأل الله الثبات، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ويقول فيما يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويقول فيما يقول ولا أخاف ما تشركون به، أي لا أخاف من أصنامكم إلا أن يشاء ربي شيئا. فقد يشاء الله أن أخشى من أصنامكم وأخاف من الأحجار التي لا تنفع ولا تضر. فالذي يثبت القلوب هو الله. ونحوه يقول شعيب عليه السلام، يقول شعيب عليه السلام وما يكون لنا أن نعود فيها أي في ملتكم ملة الكفر إلا أن يشاء الله ربنا. لذا من دعاء أهل الإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فاجعلوه دعاء لكم. ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ولا تيأس أبدا من رحمة الله، ولا تمل أبدا، فمهما حصل في الكون من أحداث اثبت على طاعة الله. إنما هي ابتلاءات وأيام تتداول وغموم ستزول بإذن الله. فاثبت على طاعة الله ولا تجزع أبدا، لا تجزع أبدا، كن دائما مطمئنا مطيعا لله. وانظر إذا وقعت في مأزق ما الذي يريد الله مني، اجتهد في الدعاء واجتهد واجتهد واجتهد، ولا تيأس أبدا ولا تجر. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا تيأس ولا تمل، ارسم لنفسك منهجا مطيعا فيه لله ورسوله، وشق الطريق إلى مرضات الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقاموا. قال الله للنبي محمد عليه الصلاة والسلام فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، لا تتجاوزوا الحد فتحرم ما أحل الله أو يشق أحدكم على نفسه ويكلفها ما لا تطيق، ويكلفها ما لا تطيق. فهذا صور من صور، هذه صور من صور الطغيان. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، لا تتجاوزوا الحد. فلا يأس من رحمة الله، ولا تكليف للنفس فوق طاقتها، بل كما أمرنا الله نسير ونكون رحماء بأنفسنا وبخلق الله وبأزواجنا، نرغب الناس فيما عند الله ونحذرهم عقاب الله سبحانه وتعالى. فدائما لا تمل، لا تضجر، لا تيأس على أي حال كان وأي رئيس كان على مصر. مهمتك الدعوية تمضي فيها قدما إلى الله، لسنا بمتعلقين بشخص إن جاء آمنا وإن ذهب كفرنا أبدا. أي شخص يأتي فبإذن الله الدعوة إلى الله قائمة والمسيرة قائمة، فلسنا متعلقين بأشخاص، نحن نثق في ربنا سبحانه ونحسن التوكل عليه ونحسن الاعتماد عليه. وإن تداولت الأيام يوم لك ويوم عليك، تلك الأيام نداولها بين الناس، ولكن نغنم من مزاجات الليالي قربات إلى الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى ذكره: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى هذا التنزل؟ متى تتنزل الملائكة؟ تتنزل الملائكة في أوقات شتى. تتنزل الملائكة عند الاحتضار، تتنزل الملائكة في الحروب لمؤازرة أهل الإيمان، تتنزل الملائكة عند تلاوة القرآن، تتنزل الملائكة عند القلق لتثبيتك بإذن الله، تتنزل في مواطن شتى. ولذا لم يخصص هنا مقام دون مقام، وإن كان يدخل أصالة تنزلها عند الاحتضار داخل أصالة، ذلك لأن الشخص عند الاحتضار إذا نظر إلى أحواله، إذا نظر إلى ما هو آت، فكر على أي شيء أنا مقبل وهو في الاحتضار. أنا مقبل غدا أو بعد دقائق على قبر، هل هو حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة؟ أنا مقبل على سؤال من الملكين بما أجيب؟ ففتنة الملكين فتنة القبر مثل فتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال. أنا مقبل بعد على قبر، هل يأتيني، هل يفتح لي باب إلى الجنة أم يفتح لي باب إلى النار؟ وبعد القبر مقبل على صراط، على ميزان، على صحيفة أتلقاها، هل سأتلقاها باليمين أم بالشمال؟ على موازين، لا أدري ميزان حسناتي يثقل أو ميزان سيئاتي. على مظالم للعباد كانت علي، ماذا أصنع بمظالم العباد التي علي؟ سيأتيني أقوام أنا نسيتهم لكني ظلمتهم، سيتقاصون مظالمهم مني، فتجتمع عليه الكروب. وإذا نظر إلى من تركهم من أولاده وبناته يقول: من لأبنائي الصغار بعد الله؟ من لبناتي؟ ماذا ستصنع زوجتي؟ هل ستتزوج أم لا؟ أموالي وتركاتي من الذي سيقوم فيها؟ لذا أوصيكم أيها الإخوة، من كان منكم سريا يوصي بشيء من ماله، يوصي. أولادك لن ينفعوك بعد الموت إلا من رحم الله. فأنت الآن إذا طلب منك 10,000 جنيه صدقة لأبيك الميت ستضن بها، ابنك معك هكذا. فمن الآن إذا كنت سريا وستترك خيرا أوصي ولو ب10% ب20% من التركة لأعمال بر يأتيك ثوابها في قبرك، يأتيك ثوابها يوم تلقى ربك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر لما قال له عمر: يا رسول الله، أصبت مالا بخيبر ومن أنفس أموالي، أريد أن أتصدق به كله لله. قال: حبس الأصل وسبل الثمرة. حبس الأصل يعني امسك الأصل واجعل الثمرة سبيل للفقراء والمساكين والأقارب والضيوف ونحو ذلك. هكذا فعل عمر، قال تعالى: تتنزل عليهم الملائكة. ينظر المحتضر إلى الخلف، إلى أولاده وبناته الصغيرات، زوجته، أمه، أبيه، من لهم بعدي؟ أنا سأموت، سأتركهم، ماذا سيصنع بمالي؟ ماذا سيصنع بأولادي؟ أولادي وبناتي غدا سيصبحون أيتاما، من لهم بعد الله؟ فحينئذ تتنزل الملائكة في هذا الوقت العصيب الذي قال الله فيه: والتفت الساق بالساق، فيتساءل الميت أو غيره: إلى أين أسير؟ إلى أين السياق؟ إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فكما قال تعالى: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، أي لا تخافوا مما هو آت، ولا تحزنوا أي على ما قد فات، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم، نحن أولياؤكم. ومن معاني التولي هنا النصرة والشهادة بخير في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما كنا لكم أولياء في الدنيا سنشهد لكم بخير عند لقاء الله سبحانه، كما كنا نراقبكم في الدنيا ونسطر عليكم أعمالكم الخيرة الطيبة، كنا معكم في المساجد نسمع صلاتكم على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، كنا معكم في المساجد نستمع إلى قرآن الفجر يتلى ونشهدكم ونكتب مكانكم، كما كنا معكم في أعمال بركم، فإنا سنشهد لكم يوم القيامة بهذا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما أهل الكفر عياذا بالله، فكما قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، أي لرأيت منظرا عظيما، الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ضرب بالقلم على الوجه، ضرب على الوجوه، ضرب على الوجوه وضرب على الأدبار. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، والملائكة باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فإحدى صور تنزل الملائكة، تنزلها على الشخص عند الاحتضار، تنزلها على الشخص عند تلاوته للقرآن، تلك الملائكة تنزلت للقرآن، تنزلها على الشخص عند صلاته أيضا وتلاوته في صلاته، تتنزل في مواطن إذا أذن الله لها بالتنزل. فقد جاء، قال جبريل عليه السلام لما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قال تعالى: قالت الملائكة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون وما تسألون، نزلا ضيافة وإكراما من غفور رحيم. ثم يقول تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فغبروا أنفسكم، غبروا أقدامكم أيها الإخوة في الدعوة إلى الله، كل بحسب. لا تقتصر الدعوة إلى الله على شيخ يلقي درسا في مسجد، ولا على خطيب جمعة، ولا على واعظ يعظ، كلنا أتباع محمد دعاة إلى الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، بلغوا عني ولو آية. ما يمنعك إذا رأيت شابا لا يصلي وأنت شاب بأسلوبك الطيب، قد يؤتاه شيخ ويؤتيك الله إياه: يا أخي تعالى صلي، بكلام طيب وقولوا للناس حسن. ما يمنعك إذا كانت لك جارة متبرجة، بكلام طيب وقولوا للناس حسنا: يا أختي أخاف عليك من عذاب الله، اتق الله في نفسك حتى لا يعكسك الشباب. كلام طيب، خوفها من الله، غبر قدميك، غبر لسانك ووجهك، وترب يديك في طاعة الله سبحانه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فالداعي إلى الله بدعوته، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلا تنس هذا الباب أن تحظى فيه بالثواب، لا تنس أبدا أن تدعو إلى الله وأن تؤازر الداعي إلى الله أن تؤازر الداعي إلى الله، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى في صورة يزيد. المرسلون أتوا إلى قرية ورجل بيته هنالك في أطراف المدينة، بمجرد أن سمع عن المرسلين جاء يجري من أقصى المدينة، لم يستأجراه، لم يعطيني أجرا، جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قائلا مؤازرا الحق: آزر الحق يا قومي، يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وبدأ بنفسه: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. وأعلنها صريحة أنه يريد الدار الآخرة: إني آمنت بربكم فاسمعون، لا أخفيها، لا أتوارى بها، أنا مسلم أريد شريعتي، أنا مؤمن أريد إيماني، إني آمنت بربكم فاسمعوني. فماذا قال؟ ماذا كان؟ انقضوا عليه ضربا وتقتيلا. قال المفسرون: داسوا على بطني بالنعال فتفجرت بطنه وخرجت أمعاؤه، ومات في الحار وعلى التو شهيدا. لكن ماذا كان؟ قال العلماء: سبحانك اللهم، سبحانك اللهم، أهل الإيمان يحبون الخير حتى لمن ظلموهم. قال: يا ليت قومي يعلمون، ليت هؤلاء الذين ضربوني وآذوني وقتلوني، ليتهم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين حتى يؤمنوا كما آمنت. سبحان الله، رجل رحيم بقومه الذين قتلوه يقول: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. خلق كريم لا يريد للناس الشقاء، يريد لهم الهداية، وإن قتلوه يتمنى من الله سبحانه أن يعرفوا الكرامة التي حلت به. لماذا؟ حتى يؤمنوا. لم يقل: يا رب افعل بهم وافعل، لم يقل ذلك، بل قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فهكذا ادعو إلى الله، آزر الدعاء، انصر دينك حتى ينصرك الله، إن تنصروا الله ينصركم، لن تنصر إلا إذا نصرت ربك سبحانه وتعالى بإذن الله تنصر. قال تعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك، ثم قال: والله يعصمك من الناس، فلا عصمة مع البلاغ، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ليس الذي خاض في القيل والقال والطعن في أعراض الناس والطعن في أعراض المشايخ والعلماء، نال من هذا وشتم هذا، ليس هذا هو أحسن قولا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، حبب الناس في ربهم، علمهم شرع ربهم، علمهم سير الأنبياء، حبب الناس في طريق الخير. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وأتبع الدعوة بالعمل الصالح، صاحبها بالعمل الصالح، لم يتوارى ولم ينخنس، بل أعلنها صريحة وقال: إنني من المسلمين. ثم قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. أقول مذكرا إن الرجل قال: إنني من المسلمين. الآن الفتاة النصرانية تمشي في الطريق متبرجة ولبس الصليب في رقبتها، معلنة عن هويتها النصرانية، وأنت يا مسلم تستحي أن تعلن عن هويتك ومطلبك واتباع سنة نبيك، وأنت أحق وأولى بالحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. لا تستوي كلمة لا إله إلا الله مع كلمة الشرك أبدا، لا تستوي المغفرة للناس مع ظلمهم، لا يستوي إكرام الناس مع سرقتهم، لا تستوي الحسنة عموما مع السيئة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يستوي من جلس في المسجد مع من جلس في الملعب، لا يستوي من قام الليل يصلي مع من تابع المسرحية والمسلسل، لا يستويان أبدا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ ما الذي أصاب عقولكم حتى تظنوا بالله أنه يسوي بين المسلم والمجرم؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ إذا خيرت بين أمرين أعلم، إذا خيرت بين شخصين لا تجعل المسلم كالفاسق. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يستويان هذا أبدا. فلا تظن بالله إلا الحسنى. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. لا يستوي العفو مع الانتقام من الناس. ادفع بالتي هي أحسن. إذا سبك أخوك قل عفى الله عنك، كن حليما. الحليم الذي لا يعاجل الناس بالعقوبة، وكما قال قائل لأعرابي حليم بك وبك وبك، والأعرابي الحليم ساكت، أو عفوا الحليم ساكت، الأعرابي ينال منه بك وبك وبك، يسب فالآخر ساكت. فقال: يا أخي أنا أعنيك أنت، إياك أعني، إياك أعني، يعني أنا أقصدك أنت، لماذا لا ترد؟ قال: وعنك أعرض، وعنك أعرض. فتمثلوا قول يوسف لإخوته: لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أقسم بالله عليهن: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفع. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ادفع بالتي أحسن، أي قابل الإساءة بإحسان، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه بإذن الله ولي حميم، أي صديق ناصر شديد النصرة لك، من أشد الناس قرابة لك ودفاعا عنك. لقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خيله قبل نجد، فأتت بثمامة بن أثال أسيرا، فربط بسارية من سوار المسجد. قال العلماء: ربط ثلاثة أيام كما في الحديث، حتى يسمع القرآن عن قرب، ويرى أخلاق المسلمين عن قرب. والنبي كل يوم يخرج عليه يقول: أسلم يا ثمامة، ماذا عندك يا ثمامة؟ فيقول: عندي والله يا محمد خير، إن تمن تمن على شاكر، إن تقتل تقتل ذا دم، لي أقارب سيطالبون بدمي، إن كنت تريد من المال سل من المال ما شئت. يسكت النبي، وفي اليوم التالي يقول نفس المقولة: ماذا عندك يا ثمامة؟ يقول: عندي والله يا محمد خير، إن تمن تمن على شاكر، إن تقتل تقتل ذا دم، إن كنت تريد من المال سل من المال ما شئت. ثلاث ليال، قال النبي في آخرها: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد واغتسل ورجع إلى النبي يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض من وجه أبغض إلي من وجهك، وإن وجهك الآن لأحب الوجوه إلي، والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض بلدة هي أبغض إلي من بلدتك، والآن بلدك أحب البلاد إلي، والله لن يصل إلى مشريك قريش حبة حنطة من اليمامة إلا إذا أذنت لهم فيها. وضرب حصارا عظيما على قريش حتى أكلوا العلهز ومصوا النوى وأكلوا الجلود والميت، فجاءوا إلى الرسول يقولون: يا محمد نناشدك الله والرحم، جعنا يا محمد. وفي ذلك تتنزل الآيات في هذا الصدد، الشاهد أن العفو ثمرته إلى خير بإذن الله، ثمرته إلى خير بإذن الله. يكفي أن الله يحبك، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. لكن من يلقى هذه المنزلة؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالصابرون الذين أوتوا حظا من الله هم الذين ينالون هذه المنزلة. فتخلقوا بالعفو بهذا الخلق الكريم، تخلقوا به مع إخوانكم المؤمنين. قال تعالى: وبعد أن بينت طريقة التعامل مع شياطين الإنس العفو عنهم شياطين الجن، وإما لن تستطيع أن تعطيه رشوة، يعني ممكن إذا غضبك شخص من البشر تعطيه مثلا 1000 جنيه هدية، تشتري له أي هدية يسكت عنك ينكف أذاه، لكن الجن ليس هكذا، ما يريد منك إلا الكفر، فلذا ما نفعت معه إلا الاستعادة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، اطلب من الله أن يعيذك منه، إنه هو السميع العليم. وهذا المعنى في الآيتين الأخيرتين كامن وظاهر أيضا في سورة الأعراف وسورة المؤمنون. قال تعالى وفي شأن التعاملات مع البشر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أعراض عن الجاهلين مع عفو. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه السميع العليم. قال تعالى أيضا في سورة المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، فهو عفو. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هناك شيطان كسلان لا يأتي، وهناك شيطان نشط يأتي للإغواء، فتعوذ بالله من حضورهم وتعوذ بالله منهم. فأيها الإخوة، كتاب الله كتاب مبارك، إرشاد لأنك تراقب الآن، وليس الآن فحسب، في كل وقت فأنت مراقب، لا تغفل أبدا عن كونك مراقب. كتاب الله به ترشد إلى تصحيح مسيرتك. انظر إلى الأصدقاء الصالحين قربهم، والأصدقاء للشر والفساد فالفظهم عن نفسك. كتاب الله أقبل عليه وحبب الناس فيه. استقامة على أمر الله، استقامة على أمر الله حتى الممات. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عدم يأس من رحمة الله، عدم قنوط من رحمة الله، ثم تغبير للأقدام في الدعوة إلى الله، وترطيب الألسن بالدعوة إلى الله، ثم عفو وصفح. فأي دين أجمل من هذا الدين؟ وأي شرعة أحسن من تلك الشرعة؟ صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. فالحمد لله على كتابه، الحمد لله على كتابه. احمدوا الله أن شرفكم بأن تكونوا مسلمين، احمدوا الله أن شرفكم بالقرآن وبالإسلام وببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ومن شكر النعم أن تعملوا بما في كتاب الله، ومن شكر النعم أن تعملوا بما في سنة رسول الله. ولن تعانوا إلا إذا أعانكم الله، ولن توفقوا إلا إذا وفقكم الله. لذا قال العبد المنيب الأواب خطيب الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وفقنا الله إياكم لطاعته ومرضاته، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. وجزاكم الله خيرا، وبارك الله في بلادكم وبلادنا وبلاد المسلمين، وجعل بلادكم وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة. آمين. جزاكم الله جميعا خير الجزاء على هذا المجلس، وجزاكم الله خيرا على هذه الدعوة التي تفضلتم بها، جعله الله في ميزان حسناتكم. وصلوا على نبيكم وسلموا تسليما، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي تشوفه انت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، ونشكر فضيلة الشيخ مصطفى بن العربي حفظه الله على هذه الاستفادة الطيبة. الله يبارك فيك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا وخيراتنا يوم القيامة. أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكان من الصلاة أن بعد الصلاة مع الفتاوى والأسئلة التي وردت إلى الشيخ وجزاكم الله خيرا. وجزاك الله مثلهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، قول جمهورهم وهم المالكية والشافعية والحنابلة أن الأيدي ترفع مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، أما قول الأحناف فهو عدم رفع الأيدي مع تكبيرات الجنازة إلا في الأولى فقط. أما الأدلة على ذلك فقد ورد حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود، فبه احتج الأحناف، وقد ضعفه أكثر العلماء الأولين المتقدمين. نعم، حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه في كتابه أحكام الجنائز، وهذا الذي حذى بكثير من إخواننا أهل الصحوة الإسلامية على ما يسمونها إلى عدم الرفع إلا في الأولى، لكن وبمراجعة أقوال العلماء الأولين في الحديث وجد أن أكثر الأولين على تضعيفه وبشدة، فعليه حديث كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود ضعيف جدا عند أكثر العلماء. فلما ضعف بنى الجمهور رأيهم على أمرين: الأمر الأول أثر عبد الله بن عمر بسند ثابت عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، والأمر الثاني القياس على الصلوات المعتادة التي نصليها، فهو نحن قيام مع أي تكبيرة نرفع أيدينا، سواء تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الهوي للركوع أو تكبيرة القيام من الركوع. هذا والله أعلم. وإياكم وفيكم أعد السؤال لو تفضلت. الحمد اشتد على إخوان المسلمين، فهل يتحكم علينا الدفاع عنه؟ لأن الحقيقة أن الحق على الإسلام أن سكوته الكفر أفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فألزمنا بأن ندافع عن الحق أيا كان الحق، سواء كان مع الإخوان ومع غيرهم. فإذا رأينا مظلوما أي مظلوم كان علينا أن ننصر المظلوم. قال البراء بن عازب رضي الله عنهما: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بنصرة المظلوم. فإذا كان هناك شخص يظلم لزمنا أن نقف مدافعين عن المظلوم في هذه المظلمة، وليس معنى أنه ظلم في مظلمة أنه مصيب للحق في كل مسائله، لكن كل شيء بحسبه. إذا كنت أستطيع نصرة المظلوم لزمني أن أنصره. قالت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي كلا والذي نفسي بيده لا يخزيك الله أبدا، إنك تنصر المظلوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ففي هذه الآونة الصراعات كما لا يخفى عليكم على أشدها، فيجب أن نتسم بالإنصاف وأن نتسم بالعدل مع القريب ومع البعيد، لازمنا أن نتصف بالإنصاف ونتصف بالعدل. فقد يكون ثم شخص فيه مسلبة، فيه مسلبة من المثالب، ولكن غيره فيه عشرة مثالب، عشرة مثالب. فعند المقارنة لازمني كتقعيد شرعي أن أختار أخف الأضرار، كتقعيد شرعي أن أختار أخف الأضرار. فأذكر مثالا وبالمثال كما يقولون يتضح المقال. كان عن قريب في فرنسا انتخابات مع الفارق، لكن كان المرشحان شخصين كافرين، كافرين. فاتصل إخوة من فرنسا وقالوا: نحن الآن نسأل سؤالا، نحن الجالية المسلمة في فرنسا أمام شخص مرشح من المرشحين يقول سأمنع النقاب تماما من فرنسا، سأمنع صلوات الجماعة أن تمتد إلى الشوارع، سأمنع سأمنع سأمنع وسأطرد وأفعل وأفعل. والمرشح الآخر كافر أيضا، لكنه يقول سأترك المنقبات بنقابهن، سأترك المسلمين في صلاتهم، سأفعل وأفعل وأفعل. هل ندلي بأقوالنا وأصواتنا في الانتخابات أم نمكث في بيوتنا ونحن لنا تأثير؟ قالوا عددنا بالملايين، صوتنا سيؤثر في الانتخابات، هل الأولى لنا أن نمكث في بيوتنا ولا ندلي بأصوات في الانتخابات أم ندخل لاختيار أخفهما بالمسلمين ضررا؟ هذا السؤال المطروح. فتروني بماذا أجيبهم وما القواعد الشرعية التي تساعدني على ذلك؟ بغض النظر عن كفرهما، هما كافرين المرشحان، لكن أنا عندي في الشرع قواعد كثيرة مؤداها إذا تزاحمت الأضرار اخترنا الأخف. على هذه القاعدة اختيار أخف الضررين عشرات الأدلة، ليس عشرات بل مئات الأدلة، بل مئات الأدلة تفيدني إذا كنت لزاما سأقع في ضرر يجب أن أختار الضرر الأخف، يجب أن أختار الضرر الأخف. أنا سأموت، مخير بين أمرين، أكل خنزير أو موت، أكل ميتة أو موت. فالشرع الله أباح لي أن أكل، أن أكل الميتة في مثل هذه الحال وأحافظ على حياتي. آخر مثال آخر، أنا يكرهني القوم بالضرب بالسياط كي أكفر وأتلفظ بكلمة الكفر، يضربونني بالسياط ويهددونني بالقتل والضرب مستمر، لي أن أتلفظ بكلمة الكفر ولي أن أثبت، ولي أن أثبت. لكن إن تلفظت بكلمة الكفر حفاظا على حياتي لست بآثم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فعندي جملة قواعد، جملة أدلة على قاعدة اختيار أخف الضررين. يوسف عليه السلام بين ضررين، السجن أو الزنا، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فالقاعدة عليها عشرات بل مئات الأدلة، أنني إذا كنت لزاما أن أقع في ضرر من الضررين أختار الضرر الأخف، وإن كانت أمامي مصلحتان لزاما أن أخذ مصلحة منهما أختار المصلحة الأعظم. قواعد متفق عليها. فمثل هذه القواعد تعمل في مثل هذه الأيام في أي مسألة وملمة تلم بنا. بارك الله فيكم والله أعلم وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نسأل الله أن يتمم على فضيلة الشيخ أبي إسحاق العافية والشفاء وعلى مرضى المسلمين، فيحتاج إلى دعائكم، فلعل دعوة صالحة يجعلها الله سببا في كشف الضر عنه وتخفيف البلاء عليه. بارك الله فيكم. شيخنا الله خيرا، من أحد المشحنين الرئاسة إجمالا لك أن تجمل القول، لك أن تجمل القول، لأن في زمن الدعاوى فيه سهل أن تنتشر، والأكاذيب فيه سهل أن تنتشر. يعني ممكن تكون جالس في البيت في بيتك وتهمة تنسب إليك وأنت لا تعرف عنها شيئا. وإذا كان هذا حدث في زمن النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفي عائشة رضي الله عنها اتهمت ولا تدري أي شيء عن المشكلة، فالحاصل ممكن تجمل القول، تقول أرى فلانا وهذا أراه أقرب إلى الله وأقرب إلى أن يرشح وأن يختار إجمالا. التفصيل قد يؤثمك لعدم التثبت من المعلومة، لعدم التثبت من المعلومة، فلك إجمالا أن تنصح. النصيحة لا تستلزم تشريحا، لا تستلزم تشريحا، فممكن أن تنصح نصيحة على وجه الإجمال، تقول يا إخواني أرى فلانا أرجع كفة من فلان والله أعلم. وياكم إن شاء الله ذلك يكون، لكنني أعرف أن هناك يعني حتى من الناحية عفوا من ناحية ما أدري، لا أقصد من الناحية الشرعية، هل جعل المساجد مجال للحديث عن الانتخابات وتسمية الأشخاص أولى، أم هذا يكون في خارج المساجد أولى؟ فبس فقط أريد أن أحافظ على وقار المساجد، لأن ممكن أنت في خطبة جمعة مثلا تقول أنا أرشح فلانا من المرشحين، في الجالسين واحد يقوم يقول لا أنت هذا الرجل ظالم وأنا أعرف عنه ملت، فتصبح المساجد عرضة للقيل وللقال. لكن أي مرشح كان أو أي ناجح كان بلا شك له حق، هو النصح لكل مسلم. بايعت رسول الله، قاله جرير، على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث تميم الداري الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهذا أمر مسلم إن شاء الله قدر الاستطاعة بإذن الله. وياكم قد أجيب على هذا سلفا، أننا الآن بين ضررين، يعني إذا سميتهما ضررين أو بين مصلحتين، إما أن تختار أخف الضررين أو تختار أعظم المصلحتين. وياكم. لكن هنا اسمح لي يا شيخ عصام في جزئية، لأن بعض إخواننا قد تلتبس عليه الأمور. أحيانا بعض إخواننا الفضلاء من أهل العلم يقولون إن الانتخابات بتوصيفها الشرعي، عفوا بتوصيفها الحالي، ليست وفق الشريعة. نحن مقررون أنها ليست وفق الشريعة. لا يستوي صوت الصالح مع صوت الطالح، صوت تارك الصلاة يسقط، في أصوات كثير تسقط شرعا، لكن أمر فرض علينا، أمر فرض علينا، فكيفية التعامل مع المفروض علينا الآن. أنا لا أناقش الآن الانتخابات جائزة أو غير جائزة أو فيها سلبيات أو ليس فيها سلبيات، أنا أناقش أمر الآن فرض علي كيف أتصرف بغض النظر عن ما دون ذلك. فأسلفت الإجابة بأن اختيار أخف الضررين مطلب وعليه أدلة. تفضل والله أعلم. وياك. ما هو تقسيم العمل بالنسبة للمدرسين؟ مفهوم. إذا كان بعلم المدير وليس هناك ضرر وعندنا منفعة الناس تحتفظ بأوقاتها، فلا بأس إذا وافق المدير على ذلك ما لم يحصل ضرر بأحد من المسلمين، ما دام المدير وافق. نعم. ما هي أنسب طريقة لطالب العلم حتى يكون طالب علم؟ كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وحامل الكتاب والسنة والحريص على الأدلة من الكتاب والسنة يحصل في زمن وجيز ما لا يحصله غيره من طالب علم الكلام وكثرة الكلام، فركز على تحصيل أكبر قدر ممكن من كتاب الله ومن سنة رسول الله، مع تفسير الآيات، مع تفسير، مع شروح الأحاديث، مع ما تحتاج إليه من علم. تحتاج إلى أن تصلي، تعلم فقه الصلاة. تحتاج إلى أن تعرف أركان التوحيد، فأيضا ادرس كتابا في التوحيد. لكن احرص كثيرا على تحصيل ما يمكن تحصيله من كتاب الله ومن سنة رسول الله. لو في كل يوم 3 آيات بتفسيرها، 3 أحاديث عن رسول الله بشرحها، فالشهر سيمر وأنت جمعت 100 حديث و100 آية، ولن تستغرق منك في البيت نصف ساعة إن شاء الله. بارك الله فيكم وإياكم. هي أم الأربعة هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها للإنفاق على الأسرة؟ جوز هذا فريق من أهل العلم، وإن كانت المسألة فيها بعض الخلاف، لكن جوزه فريق من أهل العلم مستدلين بقصة زينب امرأة عبد الله بن مسعود بعمومها، أن زينب أرادت أن تتصدق، قال لها عبد الله: أنا وأولادك أحق من تصدقت عليهم. فذهبت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. هذا أولا. ثانيا، الزوجة لا يجب عليها الإنفاق على الزوج، والزكاة إنما تمنع ممن يلزمك الإنفاق عليهم. ثالثا، ليس عندنا نص مانع، والله أعلم. وإياكم. ما رأيكم في دراسة يا أما عن كتاب الشيخ حسنين، فخذ منه الكلمات التي أصاب فيها، وإذا زلت القدم في كلمة اتقها. نعم. نعم، الآن في حالة الثانوية العامة مش حق المكتسب للرجال، حق المكتسب مش اتق الله ما استطعت. إذا كان مضطرا حيث أنه سيطرد في الشارع حيث لا مأوى له، أو سيجوع عياله، أو سيسجن، فستكون ضرورات. وقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولكن محله إذا وصل إلى حد الاضطرار، والله أعلم. الذي أعلمه أن البنوك شأنها واحد، والله أعلم. إذا نظر شخص نظرة ثم طالب عن تنظر مباشرة إن شاء الله كما في كفارة اليمين أو كما في اليمين، فهل يسقط عنه النذر؟ أنت أعلم بهذا، أنت ألفت في النذر فأجبنا. أنت ألفت في النذر يا شيخ عصام كتابا، ويفترض أن الذي ألف كتابا في باب أن يكون أفقه فيه من غيره، فهاته، هات ما عندك. لا، هات ما عندك، هات ما عندك. أيوة، يعني اليمين حكم النذر، حكم حكم اليمين. إن قال لله علي إذا نجح ولدي أن أتصدق ب100 جنيه إن شاء الله، ونجح الولد، لم يجب عليه أن يفي بالنذر لأنه أتبع بكلمة إن شاء الله. لكن إذا قال إن شاء الله بعد نصف ساعة، لا اعتبار لمقولتها بعد نصف ساعة، لا أعني لا اعتبار لا، بل ملزم يقولها، يعني استحبابا، كما قال ابن عباس في تفسير قوله سبحانه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال: إن ذكرت أنك لم تستثني قلها ولو بعد سنة. لكن لا يكون لها تعلق بإسقاط الكفارة. إسقاط الكفارة يكون الاستثناء عقب الكلمة، مش أقول مباشرة، لأن كلمة مباشرة استعملت كثيرا في غير مواطنها، وكان من أسوأ ما قرأت لبعض الكتاب في العقيدة في هذا الباب أن أحدهم قال ينقل عن الله مباشرة، وينقل عن الله مباشرة أصل المباشرة التساق البشرة بالبشرة، التساق البشرة بالبشرة، فالجماع يسمى مباشرة، المضاجعة تسمى مباشرة، أصل التساق البشرة بالبشرة. فتوسع فيها المصريون هنا وغيرهم في استعمال كلمة المباشرة، يعني يكون أن بعد الشيء بعد الشيء وفي عاقبه، لكن إبعادها فيما يتعلق بالمعتقد أسلم، والله أعلم. ما المقصود بقول الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم أجعل لك صلاة الله؟ الحديث أولا في إسناده راو عبد الله بن محمد بن عقيل متكلم فيه، ولكن على فرض تحسين أن الرجل يقول أنا أقول يا رب ارزقني، يا رب ارحمني، يا رب وفق إخواني، اللهم صل على محمد، فهي دعوة أيضا، اللهم صل على محمد دعاء. فيقول يعني كم نسبة الصلاة عليك من نسبة أدعيتي، يعني أجعل نصف الأدعية لنفسي لي وللمسلمين والنصف صلاة عليك يا رسول الله ماذا أصنع. فقوله أجعل لك صلاتي كلها مفهوم أكثر من الصلاة عليك، فقد تأتي كلمة الكل بمعنى الأكثر. ولا يخفى عليكم قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها وتركت الأشياء لم تدمر، أوتيت من كل شيء ملكة سبا ولكن لم تؤت ملكا كملك سليمان. فأحيانا يطلق الكل على الأغلب، كان النبي يصوم شعبان كله، وفي الحديث الآخر ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، فالكل أحيانا تطلق على الأكثر والأغلب. أما خلك يا أخي أنت أكلت كل الأكل ومع ذلك أنت أبقيت، يعني أنت أبقيت يعني كمية من الأكل، لكن قصدي بالكل الأكثر. نعم، وجزاك. كونك تخدم به المسلمين أولى من أن تحرص على مصلحة نفسك، أنت صحيح لك ذلك أن تبيعه لأي شخص لأي دولة، لكن الأفضل لك أن تخدم نفسك وبلادك في ذات الوقت، وبلادك في ذات الوقت، لكن تعطي الجهاز لدولة أجنبية تضرب به المسلمين هذا لا يسوغ لك. تفضل، بارك الله فيكم وإياكم وياكم وياكم. الله إني قد وهبت حياتي ومنحت عمري للهدى ومماتي، فاقبل إله العرش مني هجرتي بالعبرات. بالله.